ألا نكون وإياكم من الغافلين، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين إذا ذكر الله انشرحت صدورهم وأنيرت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه عندئذ يبتعدون ويسألون الله المغفرة والتوبة. أحبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما كنت أدري أنه معجون الأسنان ما هو الطريقة المثالية لتنظيف طقم الأسنان. أنا بنصح باستعمال منظف أطقم الأسنان كوريكا بدل معجون الأسنان، لأنه المعجون في مواد بتسبب خدوش ما بتبين بالعين المجردة على الطقم، وبالتالي بيصير في محل البكتيريا المسببة للروائح تتجمع وتتكاثر بسرعة. وبعكس معجون الأسنان، كوريكا بينظف بلا أي خدش وبيزيل أكثر من 99% من البكتيريا المسببة للروائح. دحين أشعر بنظافة وبانتعاش. ستك من سيدار. سيتك ريموت كنترول ستائر بتقنية عالية. هدوء رفاهية. سيتك الأصلي المضمون 10 سنوات، موجود فقط لدى سيدار. سيدار، الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة، أبو ظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، المنامة، مسقط. مع أسامة أطيب يوميا الواحدة ظهرا ما عدا الجمعة. هذا البرنامج برعاية رمضان كريم مع بوك. سادية بطبيعتها طازجة. سانيتا سفرة مطوية بالتخزين صغيرة وبالمد كبيرة. I had a hard time accepting it. I was always a skeptic. I was always concerned. I had never told anyone before. I was still searching for something. For hope. For something better. I was searching for the truth. And then, tears came to my eyes. Alhamdulillah. And I knew. And I knew. I found the truth. There was only one thing left to do. Alhamdulillah. Choosing Islam من الأحد إلى الخميس 6:30 مساء 5:30 KSA على دبي يريد التحدث عن الشعر في الإمارات العربية سوف تفرض عليه شخصية شعرية خاصة عاشت في هذه البلاد وأثرت الساحة الشعرية جدا وحركت ما ليس يتحرك منها وابتدعت لونا جديدا لم يعهد الناس وهو الشعر الغنائي. هذه هي شخصية الجمري، فلا يستطيع أن يمر كاتب دون أن يعرج على رياض شعره ويسمع أصواتا من قصائده المحفوظة في قلوب الناس. فمن هو هذا الشاعر الذي شغل الناس فترة ليست بالقصيرة من الزمن؟ ولد الجمري في منطقة القرهود في سنة 1910 في الليلة التي تعرضت فيها دبي إلى حرب شعواء من الإنجليز بدون وجه حق، اللهم إلا افتراءات لفقها أعداء الإمارة الناشئة، فصدقها قائد إحدى البارجات البحرية البريطانية ونفذ هجوما على المدينة الهادئة، ولكنها باءت بالفشل وخسر هو وجنوده. وكان تاريخ هذه الحادثة 24 من شهر ديسمبر. في هذه السنة ولد الشاعر الجمري.